وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. طبيعة المنافقين، مرة كانوا في اللاوعي يعتقدون أنهم مصلحون وهم فاسدون ومفسدون، وهنا يقال لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. أي نعم، هو يراك هكذا، إذا رآك لا تكذب وأنت صريح واضح جلي نقي يعتقد أنك متخلف وأنك ساذج، لأنك لا تستطيع أن تتلون، لا تستطيع أن تكذب على الناس حتى تكسب وتربح، ويعتقدك هكذا. الفتاة التي لا تتبرج ولا تحتك بالرجال هو يعتقدها هذه من القرون المتخلفة أصلا، وهذه معقدة نفسيا. عندما يراك لا تسرق يراك ستعيش فقيرا، لكن لو سرقت وتعاملت بالربا والفواحش والمنكرات ستصير غنيا، ويعتقد أنك متخلف أصلا، أنت سفيه. كيف تفكر هذا التفكير؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. عندما يراك تقوم فتقول كلمة الحق وربما تؤذى في سبيل كلمة الحق يراك متخلفا. يا أخي إذا ما وجدت جماعة يعبد عجل حش ورميل أنت مالك أنت؟ واللي يتزوج أمي أقول له يا عمي الدنيا ماشي خلاص ويمشي جنب الحيط ولا تتكلم، لكن أنت انظر إلى مصالحك الخاصة، ومن يقول كلمة الحق ومن ينصح الناس؟ وساعتئذ ينتشر الباطل والفساد في هذه الدنيا. عندما يراك تدافع عن عرضك وعن أرضك يراك متخلفا، أنت ما شأنك بهذا؟ ولكن هكذا سبحان الله، عمر المختار في زمنه كان رجلا متخلفا من المنافقين، ولكن بعدما أن ذهب التاريخ بدأ الناس يتحدثون عن عمر وعن جهاده وعن كفاحه. المجاهدون في مصر أيام الاحتلال الفرنسي كان هناك خونة، وربما من العلماء يقولون هذا نابليون هو الذي يحكمنا ورجل جاء ينشر العلم ونرضى بالمهانة والمذلة. فقام محمد كريم وقام عمر مكرم وخلدهم التاريخ، لأنهم قاموا فقاوموا حتى وإن دفعوا في سبيل ذلك أعمارهم ودماءهم وأنفسهم، لكن بعد ذلك التاريخ يسجل من الخائن. أما هذا المنافق مضوا وألسنة الأجيال تلعنهم وأتبعوا في اللحود السود تبكيته. هكذا بعد ذلك قطز كانت تطار قوم همجيون دمروا الدنيا، أكلوا الأخضر واليابس، دمروا الصين، دمروا إيران، دمروا الخلافة العباسية في بغداد، دمروا بلاد الشام، ثم أرسلوا إلى مصر المماليك كأن الله عز وجل أعدهم لهذه اللحظة. ربوا على الديانة وعلى القوة وعلى الشجاعة وكانوا أهل بأس. لما جاء الرسول قتله قطز، وكانت هذه رسالة الكتوبة وهلاكوا غريبة جدا. إزاي؟ ده الناس ساعتها بعض العلماء قالوا هؤلاء هم يأجوج ومأجوج، لا يدان لأحد بقتالهم، خلاص يا جماعة دول سيبوهم. فكان الواحد أحيانا يقف عاجزا، ربما يموت من الفزع. ولكن قطز قتل الرسول وخرج بالجيش في شهر يوليو حتى حدود فلسطين وواجههم هناك في عين جالوت وانتصر. أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي؟ عبثا تحاول لفناء لثائر أنا كالقيامة ذات يوم آتي. هؤلاء ليسوا سفهاء إنما هم السادة، إنما السفيه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. نسأل الله العفو والعافية.